بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد العلامة عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله. الدرس الثالث. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى، وقد تصدى لشرحه حفيد المصنف وهو الشيخ سليمان ابن عبد الله رحمه الله تعالى. فوضع الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله على آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. حظي هذا الكتاب المبارك، كتاب التوحيد، بعناية من العلماء، من أحفاد الشيخ ومن غيرهم، فقاموا بوضع الشروح عليه، وضع الحواشي والمختصرات، له شروح كثيرة مطولة ومختصرة، وعليه حواش كثيرة. هذا مما يدل على عظيم فائدته وعناية العلماء والمتعلمين به. فمن أول من شرح حفيد المؤلف الشيخ سليمان بن عبد الله ابن محمد بن عبد الوهاب، شرحه بشرح حافل واسع، قد أعطاه الله غزارة في العلم واطلاعا على أقوال العلماء من كتب التفسير والحديث، وهو عالم متفنن في الفقه وفي علم الحديث وفي التفسير، مع قصر عمره رحمه الله، لكن له عناية بالعلم من صغره، وكان لا يخرج من البيت لا لنزهة ولا لفرجة ولا، حتى إنه كان لا يعرف بعض الأشياء التي في الدرعية، لا يعرف بعض الأشجار، بعض الثمار التي في الدرعية، لأنه ليس له عناية ولا شغل إلا بالعلم. وكان في الدرعية مكتبة حافلة بالكتب، فاستفاد منها فائدة عظيمة، والتقى بالإمام الشوكاني، أخذ منه إجازة في علم الحديث، وقد شرح هذا الكتاب لجده بشرح حافل بالمعلومات باختلاف أنواعها، ولكنه لم يكمله حيث قتل رحمه الله قبل أن يكمله، قد وصل إلى باب من هزل بشيء من القرآن أو بسم الله، باب معروف، وصل إلى هذا وانتهى أجله رحمه الله، وقتل شهيدا على يد الطاغية المجرم المعتدي إبراهيم باشا، الذي غزا الدرعية، غزا الدرعية وخان كثير من أهل نجد معه والبادية، لأنه أغراهم بالطمع، فصاروا ينقلونه على إبلهم ويدلونه على الطريق، قبحهم الله. فألف الشيخ في هذا الموضوع رسالة اسمها الدلائل على تحريم موالاة المشركين، وهو يقصد هؤلاء الذين خانوا مع الغزاة الظلمة القبوريين الصوفية، خانوا بلادهم وساعدوا هؤلاء الغزاة ووالوهم. كتب رسالة يبين فيها تحريم موالاة المشركين وإعانة الأعداء، فوشوا به إلى هذا الطاغية، وشوا به إلى هذا الطاغية بسبب هذه الرسالة، لأنها عليهم وتعنيهم وتفضح أسرارهم، فلم يجدوا بدا من أن يذهبوا إلى هذا الطاغية ويحرضونه عليه. وكان الإمام عبد الله بن سعود رحمه الله الذي يقود الجهاد لصد العدوان، كان قد طال عليه الحرب وأشفق على أهل البلد أن تسقط بيده، فيفجر بالنساء ويعذب أهل العلم ويعذب أهل البلد، فرأى أن يصالحه على الاستسلام، أن يصالحه على الاستسلام، على أن يستسلم الإمام له، يرسله إلى الخليفة العثماني، يسمون الخليفة العثماني الذي هو الذي يمول هذه الحرب ويسلحها. فتفاوض على هذا الأمر وانتهت الحرب، على أن لا يعتدي على أحد وأن لا يمس الدرعية بسوء، ولكنه ما إن رحل الإمام إلى اسطنبول حتى شرع وخان العهد والعياذ بالله، أشرع بالقتل والتعذيب والتدمير وترحيل العلماء إلى مصر ليقضي على الدعوة بزعمه. فخان العهد وقتل من أهل الدرعية ومن الفضلاء ومن كبار السن الكثير منهم، خصوصا غدره بهذا الشيخ سليمان، أخرجه من بيته وأحضره في مخيمه وأظهر أمامه المنكرات والأغاني والمزامير من أجل أن يغيظه، ثم أمر به الجنود فذهبوا به إلى المقبرة، ذهبوا به إلى المقبرة وأطلقوا عليه النار من بنادقهم حتى تمزق جسمه رحمه الله وتناثر لحمه في المقبرة. ولم يكمل هذا الشرح، ثم خان البلد وهدمها، هدم الدرعية، ما أبقى فيها بيتا إلا وهدمه، وأجلى منها أهلها، ورحل العلماء الكبار منهم إمام الدعوة بعد أبيه عبد الله بن محمد، حمله إلى مصر، ومن معهم من ذراريهم، ومن جملة الشباب الذين معهم الشيخ عبد الرحمن بن حسن، كان شابا، رحله مع العلماء هناك، وهو خرب الدرعية وقتل رجالها ورحل بعضهم، بزعمه أنه يقضي على هذه الدعوة. ولكن هذه الدعوة ولله الحمد كتب الله لها البقاء وكتب لها الاستمرار، ولم يضرها ما حصل من هذه الحرب الخائنة. وبمجرد ما رحل الخبيث إلى مصر ظهر الإمام تركي بن عبد الله، وكان مختفيا في بئر حول أو في غار حول الدرعية، كان مختفيا من الجنود، بحثوا عنه ولم يجدوه. فلما ذهبوا خرج من مخبئه واستبشر الناس به وبايعوه، فقاد الجهاد في سبيل الله وعادت الدولة الثانية دعوة التوحيد، ودولة التوحيد عادت على يده مرة ثانية. وما كأنه حصل شيء على هذه الدعوة. وهذا من لطف الله سبحانه وتعالى. والشاهد من هذا ما جرى لهذا الشيخ الشاب، وأنه قتل ولم يكمل هذا الشرح، فجاء بعده الحفيد الثاني الرحمن بن حسن بعدما رجع من مصر وأمسك رئاسة العلماء في الرياض، لأنهم رحلوا من الدرعية صاروا في الرياض. فلما أمسك مشيخة العلماء في الرياض أخذ هذا الشرح لابن عمه وكمله واختصره، لأنه شرح مطول لو استمر فيه لبلغ مجلدات. اختصره وهذبه وأكمله بفتح المجيد هذا. وأما أصل الشرح وهو تيسير العزيز الحميد فهو موجود والحمد لله، ومطبوع، موجود ومطبوع والحمد لله. نعم. وقد تصدى لشرحه حفيد المصنف وهو الشيخ سليمان ابن عبد الله رحمه الله تعالى، فوضع عليه شرحا أجاد فيه وأفاد. نعم، أجاد فيه وأفاد، وهو مطبوع ومفيد وبحر من العلم بفنونه. نعم. أجاد فيه وأفاد وأبرز فيه من البيان ما يجب أن يطلب منه ويراد. نعم. وسماه تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد، وحيث أطلق شيخ الإسلام، حيث أطلق الشيخ سليمان شيخ الإسلام، فهو يريد شيخ الإسلام ابن تيمية. نعم. وحيث أطلق شيخ الإسلام فالمراد به أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية. نعم. والحافظ فالمراد به أحمد بن حجر العسقلاني. نعم، لأنه ينقل عن الحافظ في علوم الحديث شرح الأحاديث بفتح الباري، إذا أطلق الحافظ فيراد به حافظ، يراد به الحافظ ابن حجر العسقلاني، أحمد ابن حجر العسقلاني الذي شرح كتاب البخاري بفتح الباري. نعم، شرحا واسعا صار قاموسا للسنة بأيدي الناس. نعم. ولما قرأت شرحه رأيته أطنب في مواضع. نعم. وفي بعضها تكرار. نعم. ولما قرأت شرحه رأيته أطنب في مواضع وفي بعضها تكرار يستغنى بالبعض منه عن الكل، لأن الكتاب مسودة، والكتاب إنما كتبه مسودة، ما كتبه كتابة نهائية، فلذلك حضر عليه ما تيسر له من العلوم، وصار يستطرد وصار يطيل وصار يكرر، لأنه مسودة، ما هذبه، مات قبل أن يراجعه وأن يهذبه. نعم، لكن قيض الله له هذا العالم الثاني فقام بالواجب. نعم. ولما قرأت شرحه رأيته أطنب في مواضع وفي بعضها تكرار يستغنى بالبعض منه عن الكل ولم يكمله. ولم يكمله لأنه قتل رحمه الله. نعم. فأخذت في تهذيبه وتقريبه وتكميله. نعم، فظهر فتح المجيد. نعم. وربما أدخلت فيه بعض النقول المستحسنة، ربما يزيد عليه نقولا مستحسنة من باب الفائدة. نعم. وربما أدخلت فيه بعض النقول المستحسنة تتميما للفائدة، وسميته فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد. نعم. والله أسأل أن ينفع به كل طالب علم ومستفيد. نعم. آمين. وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم. آمين. وموصلا من سعى فيه إلى جنات النعيم. آمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى، قال المصنف يعني الشيخ محمد بن عبد الوهاب، نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، قال في أول كتاب التوحيد بسم الله الرحمن الرحيم، عملا بالسنة أن بسم الله الرحمن الرحيم يبدأ بها في كل أمر له أهمية، ما قال صلى الله عليه وسلم كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر، يعني مقطوع ناقص البركة. فعمل بالسنة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ بالبسملة حينما يكتب الرسائل للملوك والرؤساء، يقول بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى فلان، وكان يبدأ بها في أحاديثه في المجلس الشريف مع أصحابه، يبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم، هذا هو السنة. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، بينما كثير من الكتاب اليوم، لا أقول كلهم لكن كثير منهم، لا يكتبون بسم الله الرحمن الرحيم في أوائل مصنفاتهم أو مؤلفاتهم، وهذا نقص، هذا نقص فيها. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الشرح، ابتدأ كتابه بالبسملة. نعم. اقتداء بالكتاب العزيز، لأن الله بدأ كتابه ببسم الله الرحمن الرحيم في المصحف، فأول آية في المصحف بسم الله الرحمن الرحيم، أول آية. نعم. وعملا بحديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع، أقطع أو أبتر أو أجذم روايات. نعم. أخرجه ابن حبان من طريقين، قال نعم. ابن الصلاح والحديث حسن. نعم. ولأبي داود وابن ماجه، حكم عليه ابن الصلاح الإمام الجليل المحدث لأنه حسن، حديث حسن، والحسن ما دون الصحيح وفوق الضعيف، ما دون الصحيح، ما دون الصحيح وفوق الضعيف. نعم. ولأبي داود وابن ماجه كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله أو بالحمد فهو أقطع. نعم. الحديث الآخر البداية بالحمد، فإذا جمع بينهما فقد استكمل الخير، استكمل الخير، بسم الله الرحمن الرحيم ثم الحمد، الحمد لله رب العالمين، وعمل بالحديثين. نعم. ولأحمد كل أمر ذي بال لا يفتتح بذكر الله فهو أبتر أو أقطع. نعم، يعني ناقص البركة، فهو أبتر، يعني ناقص البركة، أبتر أو أقطع، المعنى واحد، البتر هو القطع. نعم. للدارقطني عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا، كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بذكر الله فهو أقطع. نعم، بذكر الله، البسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، أو الحمد لله رب العالمين. إن بدأت ببسم الله الرحمن الرحيم فحسن، وإن ابتدأت بالحمد لله فحسن، وإن جمعت بينهما فهو أحسن. نعم. والمصنف قد اقتصر في بعض نسخه على البسملة، يعني ولم يأتي بالحمد لله، اقتصر على البسملة. نعم. والمصنف قد اقتصر في بعض نسخه على البسملة لأنها من أبلغ الثناء والذكر، وللحديث المتقدم لأنها كافية، لأن البسملة كافية، والحمد لله زيادة خير. ولكن الشيخ رحمه الله يحرص تمام الحرص على الاختصار لأجل إفادة الناس، يحرص على الاختصار لأجل إفادة الناس. نعم. على البسملة لأنها من أبلغ الثناء والذكر، وللحديث المتقدم. نعم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقتصر عليها في مراسلاته. نعم، مثل ما كتب لهرقل عظيم الروم، مثل ما كتب لمسيلمة الكذاب، ومثل ما كتب للمقوقس ملك مصر. نعم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقتصر عليها في مراسلاته كما في كتابه لهرقل عظيم الروم. ووقع لي نسخ، قال بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، السلام على من اتبع الهدى، أما بعد فأسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإنما عليك إثم الأريسيين، يعني الفلاحين، أنك تتحمل آثام الناس الذين يتبعونك. نعم. ووقع لي نسخة بخطه رحمه الله بدأ فيها بالبسملة وثنى بالحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وآله. يقول الشيخ رحمه الله: وجدت نسخة بخط الشيخ محمد بن عبد الوهاب أنه جمع بين الأمرين، بسم الله الرحمن الرحيم وبالحمد لله رب العالمين. نعم. بدأ فيها بالبسملة وثنى بالحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وآله. وعلى هذا فالابتداء بالبسملة حقيقي، وبالحمدلة نسبي إضافي، يعني إذا جمع بين البسملة والحمدلة فإنه يقال بدأ بالبسملة وبدأ بالحمدلة. أما البداء بالبسملة فهي حقيقية، وأما البداء بالحمدلة فهي إضافية. نعم. وبالحمدلة نسبي إضافي، يعني إضافة بالنسبة، فهي بداية لما بعدها، بداية لما بعدها. نعم. نسبي إضافي، أي بالنسبة إلى ما بعد الحمد يكون مبدوءا به. نعم. والباء في بسم الله، الباء في بسم الله، الباء حرف جر، والاسم باسم أهل مجرور، ولغة العرب لا بد للجار والمجرور من متعلق، تعلق به، فبسم الله لا بد لها من متعلق، إما قبلها وإما بعدها. فمعنى بسم الله فيه تقدير، أبتدئ ببسم الله، أتبرك ببسم الله، إلى آخره. نعم. والباء في بسم الله متعلقة بمحذوف، واختار كثير من المتأخرين كونه فعلا خاصا متأخرا. اختار كثير، هو يجوز أن يكون المتعلق متقدما أو يكون متأخرا، إذا تأخر فهو أبلغ، لأنه يفيد الاختصاص، يفيد الاختصاص. نعم. واختار كثير من المتأخر يفيد الحصر أيضا، يفيد الاختصاص والحصر. نعم. واختار كثير من المتأخرين إياك نعبد، إياك نعبد، أصلها نعبدك، أصلها نعبدك، ولكنه قدم المعمول إياك على العامل وهو نعبد لأجل الحصر، أي لا نعبد غيرك ولا نستعين بغيرك. نعم. والباء ابن مالك يقول وابتدأوا ناوين معنى كائن أو استقر، وابتدأوا بالاسم أو بحرف جر ناوين معنى كائن أو استقر. نعم. والباء في بسم الله متعلقة بمحذوف، واختار كثير من المتأخرين كونه فعلا خاصا متأخرا يفيد الاختصاص والحصر. نعم. أما كونه فعلا فلأن الأصل في العمل للأفعال. أما كون العامل فعلا هذا هو الأصل، قد يكون مصدر لكن الفعل أحسن. نعم. وأما كونه خاصة فلأن كل مبتدئ بالبسملة في أمر يضمر ما جعل البسملة مبدأ له. نعم، فيقول بسم الله، أي بسم الله أبتدي، بسم الله أتبرك، بسم الله أستعين، قدر أي ما شئت من هذه الأفعال. نعم. وأما كونه متأخرا فلدلالته على الاختصاص. نعم، مثل إياك نعبد وإياك نستعين، أي اختصاص والحصر، حصر الاستعانة بالله وحصر التوكل وحصر العبادة لله عز وجل. نعم. وأما كونه متأخرا فلدلالته على الاختصاص، وأدخل في التعظيم وأوفق، وأدخل نعم أعد. وأما كونه متأخرا فلدلالته على الاختصاص. نعم. وأدخل في التعظيم، أدخل، وأدخل في التعظيم. نعم. وأوفق للوجود. إيه نعم، يعني كونه تأخر المتعلق أحسن. نعم. ولأن أهم ما يبدأ به ذكر الله تعالى. نعم، يعني لا يتقدمه فعل، يقول استعين بالله، أتبرك، بسم الله، لا، خل اسم الله هو الأول، لا يسبقه شيء. نعم. وذكر العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى لحذف العامل فوائد. نعم. منها أنه موطن لا ينبغي أن يتقدم فيه غير ذكر الله. نعم. ومنها بسم الله أحسن من أبتدئ بسم الله أو أتبرك بسم الله، لأن تقديم الاسم اسم الله يفيد تعظيم الاسم الكريم ولا يسبقه شيء، يكون هو البداية. نعم. ومنها أن الفعل إذا حذف صح الابتداء بالبسملة في كل عمل وقول وحركة، فكان الحذف أعم. نعم، ذكرت بيت ابن مالك، وأخبروا بظرف أو بحرف جر ناوين معنى كائن أو استقر. نعم. وذكر العلامة ابن القيم رحمه الله لحذف العامل فوائد، منها أنه موطن لا ينبغي أن يتقدم فيه غير ذكر الله، ومنها أن الفعل إذا حذف صح الابتداء بالبسملة في كل عمل وقول وحركة، فكان الحذف أعم. مطابقة للحديث، يبدأ فيه ببسم الله. نعم. انتهى ملخصا. نعم. وباء بسم الله للمصاحبة، وقيل باء بسم الله، وش معنى الباء؟ لأن الحروف لها معاني، فما معنى الباء؟ قيل للمصاحبة، أي أبتدئ مستصحبا بسم الله، مستصحبا بسم الله. وقيل للاستعانة، للاستعانة، تقدير أستعين بسم الله أو بسم الله أستعين، بسم الله أستعين، فالباء للاستعانة أو للمصاحبة، وكلاهما صحيح. نعم. وباء بسم الله للمصاحبة وقيل للاستعانة، فيكون التقدير بسم الله أؤلف حال كوني مستعينا بذكره متبركا به. نعم. وأما ظهوره في اقرأ باسم ربك وفي يعني ظهور المتعلق في مثل قوله اقرأ باسم ربك، ما قال باسم ربك، قال اقرأ، ذكر المتعلق اقرأ باسم ربك، سبح اسم ربك الأعلى، فلحالة اقتضت أن يظهر المتعلق لأن هو المقصود. نعم. فلو قال له جبريل باسم ربك ما حصل المقصود، لكن قال له اقرأ باسم ربك، قال ما أنا بقارئ، يعني ما أحسن القراءة، هذه أول مرة أول مرة قال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، يعني يخبر أنه ليس قارئا ولا كاتبا. ثم قال له في الثالثة اقرأ باسم ربك الذي خلق. نعم. وأما ظهوره في اقرأ باسم ربك وفي بسم الله مجريها، فلأن بسم الله مجراها ومرساها، هذه قراءة، أو بسم الله مجريها ومرساها، فلماذا قدم فلماذا ذكر المتعلق وهو مجريها أو مجراها، لماذا ذكر المتعلق؟ لأنه لا يظهر المعنى إلا بذلك. نعم. فلأن المقام يقتضي ذلك كما نعم. لا يخفى. نعم. والاسم مشتق من السنة، قال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها، لماذا ذكر المتعلق؟ لأن المقام يقتضي هذا. نعم. والاسم مشتق من السمو وهو العلو، ما معنى الاسم؟ الاسم بمعنى الوسم وهو العلامة، الاسم مأخوذ من الوسم وهو العلامة، لأن الإنسان يعرف باسمه كما يعرف بالوسم على الدابة، أو من السمو قولان، أو من السمو وهو الارتفاع، إما مأخوذ من الوسم وإما من السمو وهو الارتفاع، هذا الاسم. نعم. والاسم مشتق من السمو وهو العلو، وقيل من الوسم وهو العلامة، لأن كل ما سمي فقد نوه باسمه ووسم، وسم بالاسم صار علامة عليه، الوسم علامة. نعم. قوله الله، قال الكسائي والفراء، الله الله ما معنى الله، وما تصريف هذه الكلمة؟ الله بمعنى الإله يعني المعبود، الله يعني المعبود، أصلها الإله، لكن حذفت الهمزة، حذفت الهمزة فالتقت اللام مع اللام فأدغمت إحداهما في الأخرى فصار الله، وإلا هو أصله الإله. نعم. وقوله الله، قال الكسائي والفراء، أصله الإله، الكسائي من أئمة اللغة. نعم. والفراء كذلك من أئمة اللغة. نعم. أصله الإله، حذفوا الهمزة وأدغموا اللام في اللام فصارتا لاما واحدة مشددة مفخمة، لأنهما متماثلان، هذا من إدغام المتماثلين، لأن لامين أدغمت إحداهما في الأخرى فصارت حرفا واحدا مشددا، الله أي الإله. نعم. حذفوا الهمزة وأدخموا اللام في اللام فصارتا لاما واحدة مشددة، درسنا اليوم صرف من علم الصرف. نعم. فصارتا لاما واحدة مشددة مفخمة. نعم. قال ابن القيم رحمه الله الصحيح أنه مشتق وأن أصله الإله، يعني هل الله مشتق ولا جامد؟ الصحيح أنه مشتق، لأن الاشتقاق أبلغ من الاسم الجامد. نعم. قال ابن القيم رحمه الله الصحيح أنه مشتق وأن أصله الإله، كما هو قول سيبويه وجمهور أصحابه إلا من شد، السيبويه هو إمام النحاة، هو إمام النحويين، وله الكتاب الإمام المسمى الكتاب بهذا، كتاب سيبويه، كتاب سيبويه في النحو. بعضهم يختصر يقول الكتاب، ذكر في الكتاب، جاء في الكتاب، يعني كتاب سيبويه. فإذا أطلق الكتاب عند أهل اللغة وأهل النحو فالمراد به كتاب سيبويه. نعم. الصحيح أنه مشتق وأن أصله الإله كما هو قول سيبويه وجمهور أصحابه إلا من شذ. نعم. وهو الجامع لمعاني الأسماء الحسنى والصفات العلى. الله جامع للأسماء الحسنى والصفات العلى، فكلها ترجع إلى الله جل وعلا. نعم. والذين قالوا بالاشتقاق إنما أرادوا أنه دال على صفة له تعالى وهي الإلهية، كسائر أسمائه الحسنى. نعم. كالعليم، لأن كل اسم من أسماء الله فإنه يتضمن صفة من صفاته، ولذلك صارت حسنى. الرحمن الرحيم تضمنان الرحمة، والعليم يتضمن العلم، السميع يتضمن السمع، وهكذا. نعم. والذين قالوا بالاشتقاق إنما أرادوا أنه دال على صفة له تعالى وهي الإلهية كسائر أسمائه الحسنى كالعليم والقدير. يعني العليم يدل على العلم، قدير يدل على القدرة، كل اسم من أسماء الله فإنه يدل على صفة من صفاته. نعم. كالعليم والقدير والسميع والبصير. نعم. ونحو ذلك، فإن هذه الأسماء مشتقة من مصادرها بلا ريب. يعني من مصادرها اللي هي السمع والبصر والعلم. نعم. فإن هذه الأسماء مشتقة من مصادرها بلا ريب وهي قديمة. نعم. ونحن وهي قديمة، قريبة، قديمة. قديمة. أي نعم، يعني أزلية. قديمة يعني أزلية، بأزلية الله، ليست محدثة، ليست هذه الأسماء محدثة، وإنما هي أزلية وأبدية. الأول فليس قبله شيء، والآخر الأول بأسمائه وصفاته فليس قبله شيء، والآخر بأسمائه وصفاته فليس بعده شيء، فهي ملازمة للذات، ملازمة للذات. فكما أن الذات أزلية قديمة فكذلك الأسماء والصفات ليست محدثة. نعم. وهي قديمة، ولا ونحن لا نعني بالاشتقاق إلا أنها ملاقية لمصادرها في اللفظ والمعنى، لا أنها متولدة منه تولد الفرع من أصله. كل هذا كلام ابن القيم. نعم. وتسمية النحاة للمصدر والمشتق منه أصلا وفرعا ليس معناه أن أحدهما متولد من الآخر، وإنما هو باعتبار أن أحدهما يتضمن الآخر وزيادة. نعم. قال أبو هذا بحث صرفي، بحث من بحوث الصرف. نعم. قال أبو جعفر ابن جرير الله أصله الإله. أبو جعفر بن جرير إمام المفسرين في كتابه التفسير العظيم الذي هو مصدر التفاسير كلها تقريبا. نعم. قال أبو جعفر بن جرير الله أصله الإله، أسقطت الهمزة التي هي فاء الاسم. هذا الكلام السابق أن الله أصله الإله، وأسقطت الهمزة وأدغمت اللام في اللام صارت مشددة الله. نعم. أسقطت الهمزة التي هي فاء الاسم فالتقت اللام التي هي عين الاسم واللام الزائدة، يعني في الصرف. فاء الاسم يعني في الصرف، فعل، فاعل، هذه صيغة صرفية. فأول الاسم في الصرف يسمى فاء، ثانيه يسمى عين، ثالثه يسمى لام، فعل. نعم. وأسقطت الهمزة التي هي فاء الاسم فالتقت اللام التي هي عين الاسم. نعم. واللام الزائدة وهي ساكنة فأدغمت في الأخرى فصارتا في اللفظ لاما واحدة مشددة انتهى. هذا كلام من جرير رحمه الله. نعم. وقال وأما تأويل الله فإنه على معنى ما روي لنا عن عبد الله بن عباس قال يعني ابن جرير قال يعني ابن جرير نعم. وقال وأما تأويل الله يعني تفسير ابن جرير ما هو يقول تفسير الآية أو تفسير القرآن يقول تأويل لأن التأويل عند المتقدمين هو التفسير نعم. وأما تأويل الله فإنه على معنى ما روي لنا عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما هو الذي يألهه كل شيء ويعبده كل خلق يألهه كل شيء يعني يحبه كل شيء يعبده كل شيء لأن الإله معناها العبادة فالله هو المألوه يعني المعبود نعم. عن عبد الله بن عباس هو الذي يألهه كل شيء يعني يعبده كل شيء ويحبه كل شيء نعم ويعبده كل خلق نعم. وساق بسنده عن الضحى سواء عبادة اختيارية أو عبادة اضطرارية إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا كلهم حتى الكفار والمشركون عبيد بمعنى العبودية العامة لأنهم خاضعون لله منقادون لأوامره الكونية تدبيراته الربانية لا يخرج أحد عن تدبير الله عز وجل لا الكافر ولا المسلم نعم. وأما العبودية الخاصة اللي هي التي هي فعل الأوامر وترك النواهي فهذه خاصة بالمؤمنين هذه عبودية خاصة نعم. وساق بسنده وهذه اختيارية العبودية الخاصة هذه اختيارية ما هي إجبارية نعم. وساق بسنده عن الضحاك عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال الله ساق يعني ابن جرير لا يزال الكلام لابن جرير نعم. وساق بسنده عن الضحاك عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين وهذه هي العبارة التي ذكرها الشيخ محمد بن عبد الوهاب في ثلاثة الأصول نعم. فإن قال لنا قائل وما دل على أن الألوهية هي العبادة يكفي نقف عند هذا نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل هناك فرق بين الشرح على الكتاب وبين الحاشية عليه حاشية مختصرة الشرح مبسط نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هناك بعض العلماء ينكرون كثرة الشروح على كتاب معين لأنه بذلك تهجر الكتب الأخرى التي تحتاج إلى شرح فهل ما يذكرونه صحيح؟ هؤلاء جهال ما يعرفون قيمة الكتب ما يعرفون قيمة الكتب كتب تختلف ما هي على حد سواء بعضها أوسع بعضها أعمق في العلم بعضها آصل في العلم تختلف الكتب كل على حسب ما آتاه الله عز وجل كثرة الشروح فيها زيادة خير وزيادة فائدة نعم كلما كثر العلم فهو خير نعم. فضيلة الشيخ وفقكم ولكن هذا ربما أن في نفسه شيء على كتاب التوحيد فهو يحسده على كثرة الشروح التي عليه نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هناك من ينكر على بعض طلاب العلم الذين يتدارسون كتب العقيدة والتوحيد ويقول لهم لماذا لا تتدارسون القرآن وعندما أخبرته بقول النبي صلى الله عليه وسلم للخوارج أنهم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم لأن عقيدتهم مخالفة القرآن أنكر علي وقال لا بد من تعلم القرآن أولا ثم غيره من العلوم فهل ما يقوله صحيح؟ وهؤلاء الذين يقرؤون كتب التوحيد ما تعلموا القرآن ما هنا أحد يقرأ بكتاب من كتب العلم إلا وقد سبق أنه قرأ القرآن لكن هذا في نفسه شيء على كتب التوحيد لأن فيه من يحقد على كتب التوحيد ويقول ادعوا الناس إلى الأخلاق إلى كذا إلى كذا. أما التوحيد هذا يفرق الناس، الناس لهم عقائد ولهم، خلهم على عقائدهم علشان يجتمعون ولا يتفرقون. هذا كلام ترى يقال الآن ويروج، فاحذروا من مثل هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول كثير من التكفيريين يستدل برسالة الدلائل للشيخ، فهل ما يذكرونه من هذه الأمور هو صحيح وحجة؟ والله إن كان الشيخ في الدلائل جاب شيء من عنده فلهم حق، لكن الشيخ إنما يأتي بآية أو حديث ثم يذكر كلام أهل العلم عليها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول كيف يعرف الرجل المجدد الذي يقول كيف يعرف الرجل المجدد الذي يبعث على رأس كل 100 عام؟ بعمله، يعرف بعمله وأثره في الأمة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هناك من يتكلم في الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله، يقول ما توجيهكم في مثل هذا؟ توجيهنا أن نقول حسد الفتى إذ لم ينالوا سعيه، فالناس أعداء له وخصوم، كضرائر الحسناء قلنا لوجهها لما بدا إنه لدميم. هؤلاء حسدة لأهل العلم، ابن حجر إمام جليل وعلم من أعلام الإسلام، لا يتنقصه إنسان فيه إيمان أو فيه على الأقل عقل أو ذرة من عقل. وإذا أتتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي بأني فاضل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يجوز كتابة بسم الله الرحمن يقول هل يجوز كتابة بسم الله الرحمن الرحيم في الأوراق والخطابات الرسمية؟ نعم نعم، الرسائل التي ذات بال يبدأ كالرسول كتبها في رسائله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يجوز أن يسلم على المسلم فيقال السلام على من اتبع الهدى؟ لا، قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما الكافر الذي يدعى إلى الإسلام يقال له السلام على من اتبع الهدى، كما قال موسى وهارون لفرعون قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل لفظ الجلالة الله هو الاسم الأعظم؟ نعم. هل لفظ الجلالة الله؟ الله جل وعلا أخفى الاسم الأعظم في كل أسمائه، يحتمل كل اسم يحتمل أنه هو الاسم الأعظم من أجل أن تدعوه بها كلها ولا تقتصر على اسم واحد منه، مثل ما أخفى ليلة القدر في رمضان من أجل أن تجتهد في رمضان كله، ومثل ما أخفى الساعة ساعة الإجابة في يوم الجمعة حتى تدعو في كل اليوم وتحصل على الأجر الكثير. فلله حكمة في إخفاء الاسم الأعظم في أسمائه سبحانه وتعالى. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول كل اسم من أسماء الله تعالى تشتق منه صفة، يقول فهل صفة الإلهية هي مشتقة من اسم الله؟ نعم. أي نعم، من الاسم الجامد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل هذه القاعدة صحيحة أن كل اسم لله يتضمن صفة وأنه ليس كل صفة تستلزم اسما؟ لا، ما يؤخذ من الصفة اسم، إنما العكس يؤخذ من الاسم الصفة. أفعال الله ما كلها يؤخذ منها اسم، مثل ويمكرون ويمكر الله، هذا فعل، صفة فعل، هل تأخذ منها الله الماكر؟ سخر الله منهم، تأخذ من هذا من أسماء الله الساخر؟ لا، الأسماء الأفعال لا يؤخذ منها أسماء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، مثل كتب الله، تأخذ أن من أسماء الله الكاتب؟ ما يؤخذ هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول الله سبحانه لفظ الله هو أعظم الأسماء، فهل تكرار اللفظ الله الله هل يعتبر من الذكر المشروع؟ هذا ذكر الصوفية، هم اللي يقولون الله الله الله الله يعتبرونه ذكر، ما يقول لا إله إلا الله أستغفر الله وأتوب إليه، ما يأتي بالجمل، يأتي باسم مفرد الله الله الله، ولا بعد خواصهم ما يقولون الله، يقول هو هو هو هو إلى آخره. نعم. ولما سئل عن هذا بعضهم قال أخاف أموت ما كملت، لو أقول لا إله إلا الله أخاف أموت ما كملتها. أي نعم، أي يقول لهم الشيطان كذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل بسم الله الرحمن الرحيم هي آية من سورة الفاتحة؟ الصحيح أنها ليست من الفاتحة ولا من غيرها من السور، وإنما هي آية مستقلة، آية مستقلة تقرأ قبل السورة، إلا براءة، إلا في براءة فلا تقرأ قبلها لأنها لم تنزل قبلها، وهي بعض آية من سورة النمل، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. شوف، سليمان بدأ رسالته ببسم الله الرحمن الرحيم، هذا هدي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يجوز للإنسان في الوقت المعاصر أن يقول الله ورسوله أعلم؟ لا، يقول الله أعلم، هذا يقال في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، أما بعد موته فلا يقال، قال الله أعلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ذكرتم حفظكم الله في درس سابق أن المرأة في صلاتها تكشف وجهها، يقول ما حد الوجه في الشرع؟ حد الشرع، حد الوجه في الشرع من منابت شعر الرأس إلى الذقن، إلى من حدر من الذقن طولا، وأما عرضا فمن الأذن إلى الأذن. نعم. كما حددوه في الوضوء كذا. نعم. وفضيلة الشيخ وفقكم الله، ما معنى ما ورد في الحديث الأنبياء إخوة علات وأمهاتهم شتى؟ أو كما قال، يعني الإخوة للعلات هم الأخوة من الأب، وأمهاتهم يعني أب له زوجات عدة، كل واحد لها ابن، مش يصيرون ذولا إخوة من الأب، وأمهاتهم متعددة مثل الأنبياء، دينهم واحد وهو التوحيد، وشرائعهم متعددة. نعم، شرائعهم متعددة. نعم. فضيلة الشيخ، كل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. نعم، إلى أن جاءت شريعة الإسلام التي بعث بها محمد صلى الله عليه وسلم، فصارت هي الشريعة الوحيدة للعالم، للجن والإنس، إلى أن تقوم الساعة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل مشاهدة النساء على القنوات الفضائية أو على الإنترنت تعد من المعاصي؟ وما نصيحتكم إذا كان يشاهدهن للشهوة؟ نعم، هذا فيه إثم وفيه عدم غض البصر، أما يشاهدهن من غير شهوة هذا أيضا ما يجوز، لأنه ما يجوز النظر إلى وجه المرأة، هذا إقرار للمنكر، هذا أقل شيء أنه إقرار للمنكر. نعم، ولكن إذا كان لشهوة الأمر أشد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول من أين يحرم من أراد العمرة من أهل السودان وهو قادم عن طريق البحر؟ إن كان يجي من طريق جنوب جدة، إن كان يجي من طريق جنوب جدة يحرم من محاذاة يلملم، وإن كان يأتي من شمال جدة فيحرم من محاذاة الجحفة، وإن كان يأتي عدال ما أمامه ميقات فيحرم من جدة، مثل أهل سواكن. الفقهاء ذكروا هذا، قالوا أهل سواكن محاذية لجدة ولا يمرون من محاذاة ميقات فيحرمون من جدة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: أنا مسلم جديد وأعيش في ألمانيا وأدرس هناك. أنا مسلم جديد أعيش في ألمانيا وأدرس في إحدى الجامعات، مع وفي الجامعة يقول اختلاط هناك بين الرجال والنساء، نصيحتكم لي هل أترك الدراسة في تلك الجامعة وهل تنصحونني بالهجرة إلى بلاد الإسلام؟ ما في شك الهجرة واجبة على كل مسلم يستطيع الهجرة، واجب عليه هذا. وأما الدراسة ابحث عن جامعة ليس فيها اختلاط وادرس فيها وابتعد عن الاختلاط. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما تفسير قوله تعالى وبئر معطلة وقصر مشيد، وهل هي موجودة؟ لا، هذا ما هو يعني بئر معينة أو قصر معين، يعني آثار الكفار والأمم الهالكة لهم قصور ولهم آبار ولهم اعتبروا بها وخافوا من الله الذي أهلكهم أن يهلككم مثله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هناك بعض الناس يتساهلون في موضوع هذا، قال بعدها: أفلم يسيروا في الأرض. هذا للاعتبار والاتعاظ، ما هو للبحث عن الآثار وعن تعظيم الآثار وعن الافتخار بالسابقين وأنهم الحضارة وأنهم، هذا ما يجوز هذا، لكن نعتبر بها ونبكي. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين، يعني ديار ثمود، إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم مثل ما أصابهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هناك بعض الناس ممن يتساهل في الرشوة ويقول إن بعض العلماء قد أفتى بجواز دفعها إذا لم تأخذ حق أخيك، أو كنت إنما تدافع عن نفسك ولم تظلم أحدا، يقول: ما الضابط في مثل هذا؟ هم يتلمسون اللي يصلح لهم من الفتاوى، أقول الرشوة ما تجوز لعموم الحديث: لعن الله الراشية والمرتشية. من اللي بيخصص هالحديث ويقول يخرج منه كذا ويخرج منه؟ ما له مخصص. الحديث لا يخصص إلا بمخصص، ما يخصص بقول عالم أو مجتهد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: بعض أئمة المساجد وقبل تكبيرة الإحرام يقول للمأمومين: أرجو إغلاق الجوالات، يقول: فهل فعله هذا مشروع؟ نعم، لأن الجوالات تشوش على المصلين، وبعضها موسيقى، المشكلة بعضهم يجيب موسيقى في المسجد، مع أنه يشوش على المصلين يجيب ملاهي معه، لا يجوز هذا، هو على حق اللي يقول أغلق الجوالات. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: عند المرور بآية فيها سجدة، فهل يشرع للقارئ والسامع أن يسجد، أو إنما يسجد القارئ فقط؟ يستحب أن يسجد المستمع، ما هو بالسامع، الاستحباب للقارئ وللمستمع اللي قصد الاستماع، أما اللي مرت الآية وسمعها ويمشي ولا ما قصد الاستماع، هذا لا، ما يستحب له السجود. نعم. فضيلة الشيخ، ولهذا قالوا استحب للقارئ والمستمع دون السامع. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: انتشر عبر برامج التواصل الحديثة عن طريق الجوال، انتشر إنشاء مجموعات لتلاوة القرآن وحفظه، حيث يتفق أعضاء هذه المجموعة كل يوم على قراءة وجه أو وجهين من القرآن، يقول: ما حكم مثل هذا العمل؟ لا بأس بذلك، هذا من التعاون على البر والتقوى، ولكن الأحسن إن الإنسان ما يرتبط مع جماعة، بل هو يحاول قراءة القرآن وحفظ القرآن بنفسه ولا يرتبط مع جماعة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا صنع الشاي أو القهوة من ماء زمزم، فهل يكون حكمهما كماء زمزم من ناحية البركة؟ يصير مخلوطا بالشاي والسكر، ما هو خالص، ما هو ماء زمزم خالص. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما موقف المسلم من الإسرائيليات التي تروى؟ الإسرائيليات على ثلاثة أقسام كما ذكر ابن كثير في بداية التفسير: ما جاء شرعنا بإبطاله فهو باطل، ما جاء شرعنا بتصديقه فهو حق، ما سكت عنه شرعنا فنسكت عنه. إذا حدث بنو إسرائيل فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. هكذا الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ربما أنه حق وأنت تكذب حق، ما تدري، توقف فيه يا أخي، اترك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم تغيير شكل الحواجب، وما حكم تغيير شكل الحواجب، وما حكم تبييضها؟ لا يجوز العبث بحواجب المرأة، أن قصدها المرأة الله، أو حواجب الرجل بعد. نعم. ما أشار شيء، يقصد المرأة. نعم، لا يجوز للمرأة أن تعبث بحواجبها، بل تتركها كما خلقها الله سبحانه وتعالى، وهي جمال، جمال لها. لكن الشيطان أغرى النساء بحواجبها كما أغرى كثيرا من الرجال بلحاهم، يحلقونها ويقصونها، لأن الرسول أمر بإبقائها وبإكرامها. الشيطان يريد أن يخالف رسولهم في ذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم العمل في محل لبيع الحيوانات المحنطة؟ لا يجوز هذا، هذه جثث ميتة، والميتة نجسة، حرام، لا يجوز بيع الميتة. ونهى الرسول صلى الله عليه وسلم في يوم فتح مكة، نهى عن بيع الميتة والخمر والأصنام. نعم، هذه ميتات ما يجوز بيعها. نعم. ثم يقول حفظك الله: وما حكم العمل في محل لبيع القطط، وهل هي السنور؟ لا، ما يجوز بيع. صح الحديث عن الرسول بالنهي عن بيع السنور، بيع الكلب، لا يجوز ثمن الكلب ولا ثمن السنور. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة قيل لها إنها يجب أن تجهض الجنين الذي في بطنها، لأن الذي في بطنها يؤذيها وربما ماتت بسببه أو لا تلد أبدا، فهل يجوز لها هذا الإجهاض؟ لا، ما يجوز لها الإجهاض إلا بفتوى من أهل العلم مبنية على تقرير طبي موثوق. هذا الذي عليه العمل الآن، يقرر جماعة من الأطباء أن هذا الحمل لو بقي على الأم خطر في حياتها منه، حينئذ المسؤولون عن الفتوى يفتون بجوازه، ما هو كل واحد يفتي وتسقط النساء، أو امرأة على هواه تسقط اللي ما تبي وتخلي اللي ما يجوز هذا، الحمل له حق. نعم. توقف الدرس إن شاء الله الأسبوع القادم إلى بداية الأسبوع اللي بعده، نظرا للعطلة، عطلة الربيع. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة مر على وضعها للحمل حوالي 50 يوما ولا يزال ينزل عليها أو منها ماء أصفر، فهل تصلي أم ماذا تصنع؟ نعم، تغتسل وتصلي، ما بعد 40، ما بعدها نفاس، أكثر مدة النفاس إلى 40 يوما، تغتسل وتصلي. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: أنا هاجرت من بلد الكفر إلى هذه البلاد المملكة، يقول أنا هاجرت من بلاد الكفر إلى هذا البلد المملكة، والآن زوجتي محتاجة للعلاج والعلاج يكلف كثيرا، يقول هل أجلس في هذا البلد الأمين ومن الممكن أن تموت زوجتي بسبب عدم علاجها؟ لا يا أخي، لا يا أخي، رح وعالجه، رح وعالجه، ولا منك عالج ستجي أنت وياه. أهل البلد إذا احتاجوا للسفر للعلاج يسافرون، هذا هم يعالجون، هذا مباح، مباح السفر لأجل العلاج. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول والدي أصيب بالسحر فذهب إلى مشعوذ فأعطاه ورقة مكتوب فيها كلمات لا تعرف، فوضعها والدي بجانب البيت. سؤاله: ما حكم عمل والدي هذا، وماذا أصنع أنا بالورقة التي دفنها بجانب المنزل؟ هل أتلفها أم فقط أقوم بالمناصحة؟ لا، اجمع بين الأمرين، ناصحه وقل ريحك من هالورقة لأنها ضرر عليك وضرر على أهل بيتك وأنت ما يجوز لك هذا، ناصحه أول ثم أحرق الورقة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: شخص طلب مني مبلغ 30,000 ريال نعم سعودي ليشغلها في محل على أن يعطيني 2,000 ريال شهرية سواء ربح أو خسر، وهذا المبلغ 2,000 ريال يعطيني إياها باستمرار، فإذا رجع أو حصل شيء فإنه يعيد لي المبلغ كاملا ويضمن ذلك، هل هذا جائز؟ هذا ما يجوز. المضاربة، المضاربة أن تدفع مالا لمن يتاجر به بجزء من الربح بينكما، وإذا لم يحصل ربح فلا شيء له ولا لك، ورأس المال يرد عليك إذا انتهى، إذا انتهى عقد الشركة يرد عليك رأس المال إن كان موجودا أو بعضه، أو إذا لم يوجد شيء فليس لك شيء، ليس لك عليه شيء. وأما فرض مقدار معين هذا لا يجوز، هذا حرام. نعم. تقول لك الربع، الربح لك نصفه لك عشره، ما يخالف. ما تقول لك 100 ريال 1,000 ريال، ما يجوز، هذا حرام، تبطل الشركة بهذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز أن يبتدأ الكلام بقول بعضهم باسم الشعب أو يفتتح، أو يفتتح الشيء؟ إذا كان الشعب هو الله يقال باسم الشعب، إنما يقال باسم الله، ما يقال باسم الشعب. نعم. هذا كلام الليبراليين والديمقراطيين اللي يقولون الحكم للشعب، حتى الله ما له حكم، حكم للشعب. نعم. الله ما له حكم، فكيف بولي الأمر، كيف بالملك، ما له حكم، حكم للشعب يقولون. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم ترقيم القبور وضع أرقام عليها؟ ما حكم ترقيم القبور؟ لا، ما يجوز، هذه كتابة، الأرقام كتابة، ما يجوز وضع أرقام عليها، يوضع عليها علامة ما يعرفها إلا من وضعها، يضع عليها علامة مثل خط ولا حجر، يضع عليها حجر بلكة أو شيء يعرفه هو. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: من المعروف أن ذبح الهدي بعد أداء العمرة هو من السنن المهجورة، فهل يشترط أن يكون الهدي من الحل أو يجوز؟ نعم، الهدي لا يكون إلا من الحل، ما هو بيشرى من مكة، هدي التطوع ما هو بيشرى من مكة، التطوع ما هو بيشرى من مكة، يساق من الحل. أما الهدي الواجب هذا يشرى من مكة، ما في مانع، النسك، هدي التمتع، هدي القران، هذا يشرى من مكة ويذبح من الحرم، ما يخالف. أما هدي التطوع فلا بد أن يساق من الحل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم نحر الخيل وأكل لحمه؟ جائز. حديث أسماء رضي الله عنها قالت: نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه، هذا إقرار من الرسول صلى الله عليه وسلم. وأسماء أخت عائشة، هي لها صلة ببيت الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول عندي زكاة مال، فهل يجوز لي أن أخرجها في المشاريع الخيرية أم لا بد أن تكون للفقراء والمساكين؟ تخرجها لمن في الآية، إنما الصدقات للفقراء والمساكين لآخر الآية. أما المشاريع الخيرية لا، هذه يتبرع لها تبرع أو أوقاف، أما الزكاة فهي محصورة في الأصناف الثمانية. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يجوز للمرأة المعتدة عدة وفاة، هل يجوز لها أن تخرج من بيتها لأجل زيارة أقاربها لكن تبيت في بيت زوجها فقط؟ لا، الزيارة إن كان يضيق صدرها في النهار وتروح تجلس مع جارتها ولا مع القريبة من بيتها، ما في مانع تروح تستأنس في جاراتها في المجاورات لبيتها في النهار، ما يخالف. وأما أنها تروح لزيارة الأقارب، هم اللي يزورونها، ما هي اللي يزورهم، هم اللي يزورونها لأنها محدة ولا تخرج. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يجوز لي السفر لطلب العلم دون علم والدي، مع العلم أنني أذهب وأعود في الليلة نفسها من الرياض إلى الدمام؟ والله مشاورة الوالدين وإطلاعهم أحسن لك وأتم لك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يجوز لنا أن نصلي الجمعة وعددنا ثلاثة فقط؟ إذا كان ما حولكم مسجد قريب يصلى فيه الجمعة، أنتم بعيدون عن الجوامع، فلا مانع، أقل الجمعة ثلاثة، أقل عدد للجمعة ثلاثة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول حنثت في أيمان لا أحصيها ولا أذكر عددها، يقول فما العمل في ذلك؟ اجتهد، وما وصل إليه اجتهادك كفر عنه، وما ما تعلمه ما يلزمك شيء الذي لا تعلمه. ثم أيضا الأيمان ما هي كلها فيها كفارات، اليمين التي قصدت عقدها على أمر مستقبل ممكن، أما اليمين على شيء ماضي فهذه إن كنت كاذبا فأنت آثم عليك التوبة، وإن كنت غير متعمد فلا شيء عليك. نعم. من لغو اليمين لا يؤاخذكم الله إلا في أيمانكم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أنا إنسان مقيم في هذه البلد وأريد أن أسافر سفرا نهائيا، يقول أنا إنسان مقيم في هذا البلد وأريد أن أسافر سفرا نهائيا ولكن والدي يمنعني من هذا السفر، سؤاله هل لي أن أسافر دون رضاه؟ لا، لابد من رضاه، لأن يعني رضاه واجب عليك، فما تذهب إلا وقد استأذنته وسمح لك بذلك، إلا إن كان لك عذر فبينه للوالد، لأنه مضطر إلى السفر لعذر كذا وكذا. نعم. المهم التفاهم مع الوالد وإقناعه، ما في شك إن هذا هو الواجب عليك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هناك بعض طلبة العلم يقول إن ماء زمزم إذا خلط مع ماء عادي فإنه يحول الماء كله إلى زمزم وبركته، فهل هذا صحيح؟ لا، ما هو صحيح، ما هو كله من زمزم، البركة فيما كان من زمزم، وأما الماء غير زمزم هذا ليس له حكم زمزم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما حكم أكل اللحوم المستوردة سواء كانت من الغنم أو الدجاج أو غيرهما؟ والله اليوم الأمور ملتبسة، واللحوم المستوردة أغلبها تذبح طريقة غير شرعية، تصدر طريقة غير شرعية، يذبحون بالصعق الكهربائي، يذبحون بالتدويخ، بالماء الحار، بأشياء